الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الشفاعة: فإن لم يقدر، من قبل أن أقرأ فيها قليلا، ولو بلغه الخبر وهو مريض أو محبوس فليوكل، فإن لم يفعل بطلت، فإن لم يقدر أو كان هذا بس تقول أنت الآن في إيش؟ من باب إيش؟ الشفاعة. ولو بلغ الخبر وهو مريض او محبوس فليوكل، خلاص، فان لم يفعل بطلت، خلاص. ايوه، يعني يعمل المقدور عليه، يقول شفعته، ما استطاع يوكل، ما فيش وكيل يذهب للقاضي، ما لك الا مسجون، يقول شفعته وخلاص، او يوكل شخص يشفع عنه. ايوه، فان لم يقدر او كان المخبر صبيا او غير غير مقبول الروايه عنده، خلاص يقول انا ما صدقته، من حقه. نعم، ما قدر شيء، او كان الخبر مخبر صبي، يا خلاص ما اهلك بقول الصبي، وانا ما صدقته، او فاسق. نعم، او غير ثقه. ايوه، اخبر وهو مسافر، او اخبر وهو مسافر. ايوه ايوه، فسافر في طلبه هو على شفاعته. ايوه، واحد اشترى بنك في الرياض وسافر لجده، سافر لجده هو، ما قالك شفاعته، لكن يبحث عنه، تأخر هذا يبحث عنه، ما في مشكلة، ولا يجر في شفعته، ولا أحد انتزعها منه. نعم، وإن تصرف المشتري فبنى أو غرس، تخير الشفيع بين تملك ما بناه بالقيمة وبين قلعه وضمان أرشه. واضح مش واضح؟ توفى الأب، سرق الابنين، معهم 100 متر شركة فيهم، صح؟ أخوه زيد وعم أخوه زيد هذا باع على الشيخ مراد، باع عليه القطعة، جاء عمرو يريد أن يشفع، ما وجده. أيوة، جاء وقد مراد قد غرس، اشترى وغرس، خلاص. أيوة، أو بنى. الآن عمرو يريد أن يشفع، والمشتري القديم قد غرس أو بنى، كيف يسوي؟ هل يبطل حق الشفعة؟ قال لا يبطل حق الشفعة، له أن يشفع. طيب، والأشياء هذه إيش سوي فيها؟ قال هو مخير بين أن يشتريها ويملكها، أو يقلعها ويرمي بها، لأنه أرش في غير غرس في غير ملكه، لكن يضمن أرش النقص. كم كانت قيمتها وهي مغروسة؟ 100 ريال، لكن 90 ريال أقرب العشر ريال. حياكم الله، دعاء. هي ضروري، انك كنت اشعر انت مش موجود، لا على طول اتصل لك. ايوه، ولا يهمك. وين وهب شيء؟ ايوه، كل شيء البطاريه تخلص، خلنا نسرع البطاريه في تخلص. اقرا، طيب بسرعه، ما عندك، اقرا. وين وهب المشتري الشخص او وقفه او باعه او رده بالعيب، فله ان يفسخ ما فعله المشتري. ايوه، الان هذا نفس الشخص الذي بنى، لو انه باع او استوى اي تصرف غير الملك، انا من حقي ان افسخ. انا الشفيع، هو اشترى وانا من حقي ان انا اشفع، صح؟ راح بنى او غرس، اقلع، لا، باع لشخص اخر، من حقي ان انا افسخ. ايوه، من حقي. ايوه، من حقي ان اخذ هذا كله من هذا. عادي، جزاك الله خيرا. انا ما في تاكيد، يعني حتى لو اوقفه شخص، حتى لو ايوه اوقفه او اي شيء، كله يزيله. نعم، ورده بالعيب. أيوة، كيف بالعيب؟ باع ورد بالعيب للشخص الآخر، يعني كان قد اشترى لك، رده بالعيب. أيوة، فلو أن يفسخ ما فعله المشتري. أيوة، وله أن يأخذ من المشتري الثاني، وله أن يشتري. أيوة، له، ما سمعنا مراد؟ أنت الآن فهمت من الشفيع من المشفوع منه؟ أيوة. هلأ، أنا وأنت أخوة، أبونا مات، زيد خلف لنا هذه التركة، هذه الأرض خلفها، أنا أو أنت بعت المراد، أنت بعت المراد دون إذني، بيننا وبينك، أنا من حق أني أشفعها وأخذها منه بالغصب، رضي أو لم يرضى، فمشتريها بمئة أدفع المئة وأخذها، وانتهى الكلام. راح تصرف هو، بنى فوقها أو غرس أو شيء، أنا أقلعها وأرميها وأغرب قيمتها ولا أشتريها وخلاص، انتهى الموضوع، لكن لا يمنع حقي. أو راح باعها لبلاد، قال بعتها، هو اشتراها ب 200 ريال وباعها 200 كم يشتري؟ انا من حق ان انا اجي افسخ الكلام، انا اقول هذا كلام غير صحيح وافسخه واخليه يفسخ البئر ارجعه ل 100 العقوق ولي الحق واخذه بالمئة، او انه باعه بمئة بنفس ما اشترى فاخذ انا من الشريعة الثانية ومن هذا واحد بمئة ريال، يعني لا يبطل حقي حق اللي يزال موجود، هذا معنى. وان باعه باقل اخذ اقل ممكن؟ انا لي انا اخذه، لي انا اخذه ممكن ما فيش مانع، انا لي ان افسخ من حقنا انا افسخ او اخذه من المشتري الثاني، فاذا باعه ب50 حلو جزاه الله خير اشتري منه ب50 واخذه واخذه غصبا. واذا مات الشفيع فالورثة الاخذ. ايوه تمام، واذا مات الشفيع، مات الشفيع هذا ما مت انا، انا مت انا الشفيع ابني يقوم مقامي لانه لا يسقط بالموت. نعم اذا كان صغير حتى يكبر ممكن يجي ولا ما فيش مانع يكون، لكن يقوم الولي، ممكن يقوم الولي بدله او شيء اذا كان في ولي. نعم فان عفى بعضهم اخذ الباقون الكل. ايوه او يدعون. ايوه عفى البعض الورثين معي بعض الورثه 3 أو 4 أو 5 او حتى احنا انا وانت وهذا اخونا وانت بعت حقك مثلا الافتكاك انا اخذ حقي او اخذ الكل ما فيش مانع. نعم ايوه اخذ الباقي او يدعون. ايوه ياخذ الكل، يعني ما تقسط تفرق الصفقه وتضيع تضيع عليه الربح صفقته. نعم او يدعون او يدعون، اما ان يدعون او ياخذون. نعم البنات اليوم شغلونا ما في حد البيت اصلا ضارب، ما في حد البيت ضارب وضرب. ايوه الو خلاص قلت له انا بشتري بطاريات وبجيبش بطاريات كذا كلمها قل لي بطاريات ما فيش معي خلاص مع السلامة. ايوه باب القران اشتري بطاريات للعبة حقها وهذيك ما بشتري لها شيء. باب القران القراض. ايوه هو نوع من الشركة اقرض لك ما من مالي، اقطع لك من مالي جزء واعطيك اياه فانا صاحب المال وانت العامل، فأعطيك جزء من المال لكي تقارض لكي تشتغل تتجر به. تمام؟ أيوة. الذي لا يأخذ الدرس ما فيش مانع. أيوة تعطيهم ما فيش. أيوة. طيب انتظر خلوه خلص الدرس اقرأ كيف اكتب وأدرس اقرأ. أيوة. أيوة. ها؟ هو يدفع إلى رجل مالا أيوة. يتجر فيه ويكون أيوة. الربح بينهما. أيوة أعطيك مال 50,000 أو 20,000 تتجر والربح بينه وبينك. نعم ويجوز في جائز التصرف سمى قراض، الفقهاء يسموه قراض والحنابلة يسموه مضاربة وهي لغة أهل الحجاز. نعم أيوة كان أصحاب العراق يسموه مضاربة ما فيش مانع. أيوة ويجوز في من جائز التصرف مع وهي ما يعني ما ما ما هي في دليل فيها الكتاب ولا السنة ما في دليل وجازها الفقهاء للحاجة إليها وبعضهم يذكر أن أول قراض في الإسلام ورد أنه ابن عمر أولاد عمر لما أرسل معهم أحد عمال عمر في النقود ثم ضاربوا به في الطريق فأراد عمر أن يأخذ المال مع الربح لكن بعض الصحابة وجعله قراضا وبعضهم ذكر أن حكيم بن حزم كان أيضا يضارب ويشترط على عماله أن لا يذوب به البحر. أيوة يعني على أي حال هو جائز ما فيش مانع. ويجوز من جائز تصرفي صح، أما غير الصبي والمجنون والفاسق والصبي والمجنون والمحضور عليه لا يصح. نعم مع جائز تصرف. أيوة يعني لا بد أن أكون جائز تصرف وأنت لازم تكون جائز تصرف وشرط إيجاب وقبول ربطك هذا وأن تقول قبلته أو بالفعل ما فيش معنى. وكونه المال نقدا خالصا لا بد أن أتكون نقد خالص هذا كله حق هذه الأيام كله مغشوش ما فيش نقد هذه الأيام ما فيش نقد خالص النقد ما نعرفه إلا شوف عند أصحاب الجواهر وحتى أصحاب الجواهر مغشوش ذهب وين النقد ذهب خالص أيوة لو ذهب المغشوش أشوف يعني خلاص ما هي أيوة ها يعني بالمال النقود هذه النقود الآن تقوم مقامها عند أصحابي أنا مضروبا. أيوة يعني القديم هذا كان مصطلحات عندهم مضروبة يعني كان في مضروب في تبر عادي في ذهب مكدس هكذا وفي ذهب مضروب يتعامل به. أيوة معلوم القدر 10 ألف وعشرين ألف وثلاثين ألف وأربعين ألف أعطيك. أيوة معلوم معينا معين معروف من هذا أو من هذا. أيوة مسلما مسلما مسلما إلى العامل العامل لا شك بجزء معلوم من الربح. لازم يكون بين الربح معروف من النص والثلث والثمن والربع والكذا. أيوة تتفق عليه النص والثلث. أيوة فلا يجوز في عروض بالعروض. أيوة مغشوش عروض ولا مغشوش ولا سبيكة ولا كله قد ما يجوز كيف هذا ما يجوز ولا غير هذا تمشي. أنا ما ممكن لا يجوز على ما فيش مانع حد الناس يشتغلوا بفضل الله. أيوة عروض إيش قصد عروض التجارة يعني مشى والقطاع والكذا. أيوة ماشي ما يصلح عليه لأن ما تنضبط لأن تقوم تقوم بإيش إنك تقوم بالنقود. نعم ولا على أن يكون المال عند المالك ما يصلح. كيف يكون قرضك والمال عندي بالكلمة لابد أنت لازم أعطيك المال لازم أسلم لك المال. أيوة ولا على أن لأحدهما ربح صنف معين. أيوة ربح البرتقالي وربح العنب لك وربح الكذا هذا ما يصلح. أيوة لابد بالنصف. ايوه الربح كله خلاص بيني وبينك. نعم ولا 10 دراهم ولا على ان الربح كله لاحدهما. ما يصلح ان يكون الربح كله لك او الربح كله لي انا. الربح كله لي وانت متفرع قلت لك تاجر ب10000 ريال اعطيك 10000 اقول لك تاجر والربح كله لي ما يصلح. او الربح كله لك ايضا في كيف يكون الربح هذا الفقهاء مره شديدين شويه يعني عادي يمكن اتبرع ايضا اعطيك مبلغ اقول لك تاجر والربح كله لك والباقي لي رأس المال لي يعني. والعشرة دراهم لكن في ضرر لأنه إذا كان استوى بعدين خسارة أو شيء معناته أنه أنا بخسر مالي. لكن هم يقولوا أنه ما يضمن يكون إذا خسر أعماله وتعبه ويخسر المال. أنا فهمت شيء أنه هذا ما يمنعون يعني تبرع ولكن هل يكون قراض هذه لا يكون قراض لا ما يمنعك هذه مسألة ثانية هذه لكن أنه لا يكون قراض. نعم ولا 10 دراهم كيف هذا معين يعني لكن الربع 10 دراهم لا ما يصلح أو 20 أو 30 لا يكون بالجزئية 10% 3% 5% 5% أيوة الثمن النصف الربع أما معين أنا بس كيف معين. أيوة ولا على أن المالك يعمل معه. لا المالك لا يعمل معه كيف تاجر معه لا ما يصلح أعطيك كل التصرف. أيوة. لا تعمل لا أنا أعمل معك ولا حتى الغلام حقي يعمل معك. نعم وظيفة العامل تجارة وتوابع هذا عملك هذا وظيفتك وظيفتك أنك تتاجر وتعمل وتفتح الأقمشة والأشياء اللي تعرض هذه الزبائن وتوصها وتنظمها وتصلحها في المحل تنظفها تشيل الغبار تسوي كذا وتظهر لها البيع زي الناس تقوم تشتغل عامل وتوابعها بالنظر والاحتياط لابد أن تكون محتاط. أيوة فلا يبيع بغبن. أيوة بغبن فاحش ما يجوز يعني قيمتها السلعة قيمتها 1000 تبيعها ب 500 ما يصلح غبن فاحش هذا لا زيادة مش مانع مش مشكلة. نعم وإذا كان شيء بسيط لا قبل هذا خفيف مش مشكلة يعني يحدث عند أحسن ما فيش بيع 100% مستقيم وكذا. أهلا وسهلا بالدكتور حياكم الله هنا. أيوة ولا نسيئة ولا بيع نسيئة. أما بيع نسيئة ما يصلح حياكم الله ورحمة الله وبركاته. بيع نسيئة ما يصلح لأنه بعدين بيستوي ثلاثة وبيستوي شيء وضيع مالي خلاص. بيع نقد ما هكذا تقول لي فلان بعدين خلاص راح ادور فلان انا ادور فلان مع الصور حد بالمانيه واحد اقرا ولا يسافر بلا اذن. لا لانه السفر مع الرأي مظنة للموت ممكن يموت او نهب او فساد او شيء لا يسافر الا باذن. اما اذا اذنت له بالسفر مش مانع سافر للجزائر الفلسطيني هذا ولا حرصين ولا شيء عبر أصلي لكن أنا الظاهر أنه لما عبيته ما عرفش عبيه أقرأ ولا يسافر بلا إذن ونحو ذلك. أيوة أيوة ما يسافر يعني ولا يعمل أي عمل إلا بإذن. أما هكذا يتصرف الناس تتصرف سكب الدكتور. أيوة فلو شرط عليه أن يشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا فينسج ويبيع ما يصلح. هذا خياط يعني عمل وخياط هذا ماشي ما يصلح إجارة وبيع ما يصلح. أيوة أيوة مشي فلو شرط عليه يشتري حنطة فيطحن. أيوة هذه إجارة هذه ما لها دخل. أيوة أو غسلا فينسج ويبيع. أيوة مشي كمل العبارة أو أن لا يتصرف إلا في كذا وهو عزيز الوجود. أيوة. أو لا يتعامل أو لا يتعامل إلا مع زيد. عامل إلا لزيد. بس هذا كله قل ما يصح. ما يصح. كل هذا ما يصح. نعم. كل هذا حكر وحجر وكذا. يعني ضربنا لا يصح على كله لا يصح. إلا زيد فسد فحيث فسد. فسد حيث فسد. نفذ تصرف العامل بأجرة المثل. حيث فسد العقد كل عقد بينه وبينك أنت العامل وفسد بينه وبينك هل خلاص انتهى عملك هدر؟ مر معك أنه حكم فاسد العقود كصحيحها في الضمان. هذا قاعدة. حكم فاسد العقود كصحيحها في الضمان. يعني الآن فسد العقد لكن نعقد بالنسبة للضمان كصحيحها في الضمان. إذا إيش المطلوب؟ الآن نعطيك أجرة المثل. يعني لو انك انت تستاجر مستاجرك تشتغل عندي كم بدفع لك؟ 1000 ريال. انا اعطيك 1000 ريال 10000 ريال اعطيك 10000 ريال وهكذا. قد يكون اكثر قد يكون اقل. نعم. وكل الربح للمالك الا اذا فسدنا. اذا فسد العقد كله لي انت ليس لك شيء انما لك الاجره فقط. نعم. الا اذا قال المالك الربح كله لي فلا شيء للعامل. هذا واضح. اذا قلت لك قاربتك على ان الربح كله لي فسد العقد وانت ليس تستحق اجره لك النقد خلاص. أنا قلت لك الربح كله لي وأنت متبرع فسد العقد لكن ليس لك شيء لأنه ما اتفق أنه يكون لك شيء. أنت تبرعت. إذاك الله خير. ومتى فسخ أحدهما أو جن أو أغمي عليه فسخ العقد. أيوة لأنه هذا عقد من العقود من العقود الجائزة. هذا من العقود الجائزة. أيوة مش معنى أنا. فيلزم العامل تنظيف رأس المال. خلاص إذا فسد العقد إذا انتهينا فسد العقد وانتهينا من العمل وأردنا الآن أن ننهي التجارة بيني وبينك يلا نفض المال. يعني خذ الآن الأشياء الديون خذ الأشياء كلها من السوق السلع كلها بيعها ورجعها إلى ناف إلى مال إلى إلى إلى نقد كما أخذتها. عشان نعرف كم أنا أعطيتك 10000 عشان نعرف كم الربح الآن حتى نبين لك كم تستحق أو تعطيني أموالي. نعم. والقول قول العامل في قدر رأس المال. أنت يدك يد أمانة كله ومالي متى ما كان برضائي عندك فإنك تكون لا تضمن وأنت لم تصدق أيضا. كيف أنا ضمنتك وصدقتك ووثقت بك وأعطيتك مالي والآن رجع خونك أقول لك لا أنت خائن. لا العشرات وخمسات ستات لا وقول قولة. أيوة. وفي رده كذلك قول قولك لأنه بيدك أمانة ليس غصب لكن لو غصب لا ما نصدقك. نعم. وفيما يدعي من وفيما ما في قال ما في ربح ما في ربح مصدقا أو هلك انتهى راح خلاص زاد توجيه وهلك انتهى راح انت مصدق. أيوة. وفيما يدعى عليه من الخيانة يعني انه انت بعت بكذا واخذت اموال واخذت كذا لكن كله غير صحيح. انت مصدق ابتداء وضعت المال بيدك اذا انا واثق فيك خلاص هذه الدعوة كلها باطلة. ادعيت عليك من خيانة وادعيت عليك شيء غير صحيح لأنه يمكن فسخ العقد مجرد ما يشوف أي خيانة. نعم. ويختلف في قدر الربح المشروط إذا حالف. أيوة أيوة. الآن أنا أقول الربح الربع وأنت تقول لا الربح النص. الآن اتفقنا في جزاك الله خير اسكب لك إذا ما اتفقنا في في في في في اصل القرار لكن اختلفنا في ايش في الربح. الان انا مدعي وانت مدعى علي وانت مدعي وانا مدعى علي. والقاعده عند الشافعي هنا في القضاء انه اذا كنت انا مدعي ومدعي وانت مدعي ومدعى علي اننا نتحالف. فاذا تحالفنا انفسخ البيع خلاص. ايوه كذا انت قدر الربح اختلف بقدر الربح. ولا يملك العامل حصته مع الربح إلا بالقسمتين. خلاص هذا قولان في المذهب. متى يملك العامل بالقسمة أو بالظهور؟ قولان المعتمد أنه بالقسمة. يعني أنا أعطيتك 10000 ريال تتاجر تكلف تاجر خلاص. طيب رحت خدت سيارة ب10000 وبعتها ب20000 كم ربحت؟ 10. هل تملك الربح هذا الآن لأنه ربحنا 10 والربح بين النص ونص؟ هل تملك 5000 هذه؟ قولان. القول الأول أنه بالظهور يعني الآن تملك خلاص إذا في شيء إذا حل عليه الحول واستوى شيء وتزكي وتعمل وكذا. القول الثاني وهو المعتمد أنه لا يملكه إلا بالقسمة. يعني عندنا قسم لأنه احتمال تسوي خسارة تبدأ تقترح تبدأ تقترح ما نستطيع. وإذا قلنا أنك تملك بالظهور فإنك تكون شريك لي الآن بمالي بأصل المال ما صح، أنت ليس لك إلا الربح فقط. فإذا قلت أنك الآن ملك كان لك ملك شيء فأنت الآن شريك أيضا، شريك أصلي يعني ما بالمال، ما يصح برأس المال ولا لا يصح. فالمعتمد أنه لا يملك إلا بالقسمة، متى ما قسمنا خلاص الخمسة ألف حقك والخمسة ألف حقك وخلاص انتهى الموضوع. أيوة لكن أنا فائدة الخلاف هذا ليش؟ أن الزكاة على من؟ ما يقرأ انتهى وقته؟ لا هو أصلا يأخذه أحمد هذا مرة ما أدري. نحن أصلا كان الشباب فائدة بعد أحمد بعد أحمد يعني. أحمد. أحمد كرا. هو يسمو أحمد أنا ما أدري. أحمد. خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين. إذا كنت مستخرج كل الوقت كله. خمسة وثلاثين فقط. خمسة وثلاثين ده. لكم الباقي. الباقي لكم ما في حد باقي لك. كرا. المساقة المساقة بس أنا ما أدري إيش كتبت كيف وقع على إيش باب المساقة الوصية لكل مالك قرأ إيش كتبت ما أدري إيش كتبت قرأها أيوه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أيوه وقد ذكر من الله سبحانه وتعالى الصلاة على الكتاب عن طريق القلب في جلسات آخرها في مغرب يوم الأربعاء 28 من شهر جمال الآخرة نعم 29 و 400 ألف دقيقة لموقية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيوه كتبه أيوه المساقاة هذه من السقي المساقاة من السقي تمام المساقة من السق أنا أكون عندي أشجار وأنت عامل وتسقي الثمر هذا لكي تسقي الشجر لكي الثمر ثم نقسم بعد ذلك بينه وبين وبينك العيش الثمار وهذه جاءت على خلاف القياس لكنها جائزة للحاجة إليها وقد جوزها الرسول صلى الله عليه وسلم والشر جوزها كما في عامل الرسول صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وهي على النخيل فقط عند الشافعية وقاسوا عليها الكرم أو العنب والسلام عليكم وبركاته وعند غيره عند غير الشافعية جائزة على الزرع وجائزة على كل شيء الشافعية جزء على الثمر فقط اللي هي التمر والجبن نعم النخيل والعنب أما المزارعة والمخابرة فلم جوزها الشافعية وبعضهم جوزها جوز المزارعة كابن المنذر وحسينة وقوها النوعية في بعضهم لأنه وإن كان حديث البخاري نهانا عن المخابرة ونهانا عن كذا لكن قالوا منسوخ قالوا أنه منسوخ نعم يصح مما يصح اعتراضه على كرم ونخل خاصة بل العاقدان هما أصحاب الاعتراض هناك ما اتفقنا عليه وألزمناه أن العقل والبلوغ والكذا ألزمناه هنا أيضا نفس الكلام الجائزة التصرف أيوة لكن على أيش مش على أي نوع كما في الاعتراض كذا إنما على كرم ونخل الكرم والنخل نعم مغروسين إلى مدة يبقى فيها الشجر ويثمر غالبا بجزء معلوم من الثمرة معروف الثمر كم يبقى سنة مثلا إذا ما يقول مثلا ستة شهور أو كذا لا معروف أن التمر مدة سنة ها أو العنب أو كذا معروف متفق عليه أيوة يبقى غالبا نعم قول المغروسين إيش يعني مغروس أما شيء هذا مش مغروس ما يصلح لأنه ليس موطنها الشجر وإنما موطنها الثمر فقط أيوة أيوة عليكم السلام ها ايوه ايوه ها ايوه انا بحث عن البطاريه الجدد أصلي. أيوة يلا مع السلامة. قل لي تأخرت كثير رينا تزين كل هذا شرب الطارية. جزء من علوم من الثمرة. من الثمر أيوة. مش من الشجر. وجزء معلوم الثمن النصف الربع الثلث لابد يعيد ما كان اشتغل عندي بس والله بسم الله وجزاك الله خير ويصلح هذه ايوه ثلث وربع كالقراب بالضبط ما يصلح تقول لك لا هذا الثمر لك الشجرتين هذه لك والباقي كله تشتغل لا شيء بالنسبه ويملك حصته من الثمره بالظهور ما فيش مانع ما فيش مانع نعم مش بقسمة يملك لكن بعد ذلك يأخذون عند القسمة نعم ووظيفته أن يعمل ما في فيه صلاح الثمرة كتلقيح لأن هذا الظهور أصلا غير يختلف عن يختلف عن القراض القراض احتمال يستوي الصفقة الآن هذه بعشر ألف ريال وبعد الصفقة الثانية بيجي يدمر كل شيء لكن هذا قد ظهر خلاص جاه خلاص كله قد تأبر وقد بدأ الصلاح وكل شيء خلاص يملكه خلاص بقى لك نقطه بس عادي خلاص قبل كيف تطلع انه ياخذ نخلتين او ثلاث نخلات الان وارباع ويزكيها وياخذها وياكلها وشيء ما فيش مانع نعم وظيفته ان يعمل ما فيه صلاح الثمرة كالتلقيح والسقي هذا عمله العمل على ضربين ما كان فيه نفع الشجر فهذا على رب المال المالك وما كان فيه نفع الثمر فهذا على العامل يلا اقرا وتنقيه ساقيه و ساقي. انت ما تعرف ما انت بدوي بالحاجة هذه ما درك شرفت من الزرع ما فيش تشرف الزرع عندكم شبوه مليان يا اخي يوصل الماء الى الشجر هذا عليك اذا في حشيش في اقتراب في تراب في حاجات في كذا بس هذا الشيء تؤذي انت نقيها انت شيخ احمد يقول وقت كل كي يحمل كل ما هذا يحمل يلا ايصال الماء الى الشجر هذا عليك الشجر لا الثمر ما في لا يجب من الشجر الله حفر البير هذا ايوانا للبستان الحائط هذا للبستان علينا اما انت ايش شغلتك عاد انك توصل الماء له للسقي ولذلك سميت مساقات للسقي ايصال الماء الى الشجره نعم تنقيه ساقيه تنقيه تشيل الاحجار تشيل الاوساخ تشيل الاشجار الصغيره اللي تعمل كذا تشيل كل ما يعيق الماء من الوصول قطع حشيش مضر ولهوي كان زمان يعمل الآن مخلط كل مواصير الآن عاد الناس ما يعملوا له خلاص كلهم يأخذوا بور من أستراليا وعلى المالك ما يحفظ الأصنك بناء حائطا أيوة هذا البناء الحائط نبار الكرار على المالك ما فيه نفع للشجر والبستان هذا على المالك وما فيه نفع للثمر هذا على المالك أيوة. وحفر نهر ولحوي كله هذا على المالك نعم والعامل أمين أكيد يدو يد أمانة فإذا قلت تلف أو شيء وكذا صدق نعم لا يضمن إلا بالتفريط أيوة فإن ثبتت خيانته ضم يجوز ضم يجوز أنا أقول أن الرجال يسرقني يعمل شيء أطرح واحد يقول لك انتبه له عادي يطم له عامل مش مشكلة أيوة يراقبه ضم إليه مشرفا أيوة لأن المساقات لازمة ليس ليست جائزة زي الأولى نقول لا يضم له مشرف ممكن يفسخها أصلاً ولو ما شوف إنك فيه خيانة أفسخ وخلاص انتهى الموضوع هذا حقي لكن العقد المساقة لازم من الطرفين ما أنت تفسخ ولا أنا أفسخ بل لو مت يأتي وارثك يقول لك أو مت وأنا مارثي انتظر وهكذا بل لو هربت ما أستعمل شيء روح خذ القاضي وخلوا يعمل واحد بدلك يصب واحد بدلك كل شيء ولا أنا لو اشتغلت بعد من نفسي وتبرع تقول أنت تأخذ حقك تأخذ حقك حتى لو هربت لأنه عقد لازم أيوة ها ليس لحجمها فصوى كالإجارة فإن لم يتحفظ بالمشرف استؤجر عليه من يعمل عنه تخون أنا جبت عندك واحد ما يشرف عليك لكن برضه تخون خلاص نقول لك وقف هنا الآن وخلي الرجال يشتغل بدالك اشتغله على حسابك الإيجار ويشتغل على حسابك خائن تبيع الثمار تسوي وتخونني يعني ما يحصل شيء هذا لا يحصل بعدين بالاخير المهم انه هذا يشتغل على حسابك وبعدين احنا نقسم الثمر اذا بقى لك نعطيك نعم ما فهمت ايش انا العامل الاول انت العامل الاول بيني وبينك وهذا المشرف انا بتبرع خلاص خلوا المشرف عليك وخلاص انتهى الموضوع لكن انت اذا غلطته فعلا تبيع هنا وتبيع هنا وتمشي هنا ما قدرنا نضبطك. خلاص نقول لك وقف الدك خلاص وخلي هذا يشتغل بدالك، يشتغل وانت حاجب. ايوه اذا كنت انا المالك صرف له ربع فقال ما اشتغل شيء اخذ ربع، ما فيش حق اسمه ربع او الثمن او الربع هذا بعدين اخر شيء بعد ما اتى اخر سنه نعطيه الربع هو يعطيه الاجره شيء ولا ايش؟ اتفقوا انتوا وياه ما لي دخل. المهم بعدين انا لي اخذ حقي واقول لكم هذا حقك، حقك انت لكن هذا حسابك تلزم انت فيه، القاضي يلزمك. فصل العمل في الارض ببعض ما يخرج خلاص ببعض ما يخرج منها خلاص كفي بل تقع خلاص قد كربت ثلاجة كامل هنا تفضلت على ما بدك بدك ايوه العمل في الارض ببعض ما يخرج منها ايوه ان كان البذر من المالك سمي مزارعة هذه المزارعة لا تجوز. ايوه المزارعة هي ان يكون عندي ارض واقول لك ازرعها والبذر مني هذه مزارعة، وان قلت لك ازرعها والبذر منك هذه مخابرة، فكلا المزارعة والمخابرة لا تجوز. روح. أو من العامل يسمي مخابرة. أها. وهما باطلتان. صح. إلا يكون بين النخل بياض. خليها إذا كان اتفقنا على المزارعة على المساقة. وبعدين في بياض يعني من هنا لهنا في بياض وكان في مزارعة تبع. ما فيش مانع. المزارعة إن كانت تبع المساقة ما فيش مانع. أما نفردها بعقد لا. لا يصح. كذلك المخابرة إن لا المخابرة لا تصح بحال عند الشافعية. أيوة حتى وإن كان تبع لا تصح المخابرة بحال. أيوة وإن كثر فتصح المزارعة عليه تبعا للمساقات على النخيل. أيوة حتى وإن كثر هم يكون تبع عادي تابع لا يفرد بعقد. وإن تفاوت المشروط في المساقات والمزارعة بشرط أن يتحد العامل في الأرض والنخيل بس. ايوه ما فيش مانع عادي وانت فاوت ما فيش مانع يعني يكون الزرع لك الثلثين والثلث لي والثمر لي الثلث والثلثين لك او العكس او كذا عادي مش مشكله وانت فاوت يكون ما فيش مانع. اهم شيء انه لا يفرد بعقد بس والعامل واحد مش هذاك عامل لا ولك عامل لا لا. ايوه مش هذا يتحد العامل في الارض والنخيل ويعصر الافراد. ايوه بيستقيم. نعم يعني المي هذا اللي يمر على الكل الماء يفرد يعني يعذر فاخذته تبعا ما فيش معنى. نعم فالافرد ما يكون لا لو افرد لا يسع عند الشافعيه. ايوه والبياض بالعمارة والبياض بالعمارة بالعمارة. ايوه وان يتقدم لفظ المساقة يعني ما تكونش تقرا ويل للمصلين يقول يعني ما يستطيع يفرد النخل بالسقي والبيض بالعمارة ما يستطيع يفرده لا بد لكم تابع يعني ويعصر إفراد النخل بالسقي والعمارة بالبيض. أيوة هكذا تابع لها. أيوة أيوة ها يعني ما نستطيع نفرد هذه وحدها وذلك وحدها وإنما هي تبع هذا يجوز لا ما تكون تبع يعني المهم أنه لا يكون مستقل لا يكون بعقد مستقل. ففي هذه الحالة يجوز المزارعة تبع للمساقة لا العكس. ويتقدم لفظ المساقة شوف لأنه تبع أما لو بدأ بالمزارعة لا فيقول ساقيتك وزارعتك ما في مانع وأن لا يفصل بينهما لأنه بيكون عقد جديد. أيوه ولا تجوز المخابرة تبع للمساقة شوف لا تجوز المخابرة لا تجوز بحال الله وإن كان جوز المزارعة أصلا بعض الفقهاء الشافعية جوزوها بناء على أنهم قالوا يعني صح الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا عامل اهل الخير حتى على الزرع وعلى كل ما يخرج منه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم قواه النووي في بعض كتبه. نعم خلاص ايش معك حي الله فعلا.